عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي عبيد الله ابن زياد برأس الحسين فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة يعني يشبه الكتم الكتم الذي يخلط مع الحنة الوسمة يعني صباغ أسود وكان مخضوبا بالوسمة وفي بعض الروايات أن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسين وفيه أيضا عن أبي نعيم قال سمعت ابن عمر وسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب فقال يا أهل العراق تسألون عن قتل الذباب وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا صحيح البخاري الكتاب رقم 62 الباب رقم 22 وقد روي بإسناد مجهول أن هذا كان أمام يزيد لكن بإسناد مجهول لم يثبت نعم كان أمام يزيد وأن الرأس حمل إليه وأنه هو الذي نكت على ثناياه وهذا مع أنه لم يثبت ففي الحديث ما يدل على أنه كذب شوف الكذاب ينسى كذبه فيقول شيء ينقض نعم ينقض كلامه قال ففي الحديث ما يدل على أنه كذب فإن الذين حضروا نكته بالقضيب من الصحابة لم يكونوا بالشام يزيد بالشام وإنما كانوا بالعراق وعبد الله بن زياد عبيد الله بن زياد بالعراق أي نعم والذين حضروا إنما هم أنس ابن مالك وكانوا بالعراق وأبو برزح الأسلمي وكانوا بالعراق الجزء الثاني من منهج السنة صفحة 23-300 والجزء الثالث صفحة 26-200 وأما الحسين قال فلا ريب أنه قتل مظلوما شهيدا كما قتل أشباهه من المظلومين الشهداء ولم يكن قصده ابتداء أن يقاتل يعني ما كان قصد الحسين في ابتداء في البداية أن يقاتل وقتل الحسين معصية لله ورسوله ممن قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك وسبق أن يزيد يعني لم يرضى وقال لعن الله ابن مرجانة يعني عبيد الله بن زياد لو كان بينه وبينه رحم ما قتله هنا قال وهو مصيبة قتله وهو مصيبة أصيب بها المسلمون من أهله وغير أهله وهو في حقه شهادة له ورفع درجة وعلو منزلة فإنه وأخاه سبقت لهما من الله السعادة التي لا تنال إلا بشيء من البلاء ولم يكن لهما من السوابق ما لأهل بيتهما فإنهما تربيا في حجر الإسلام في عز وأمان فهذا مات مسموما يعني الحسن قال لكن لم يثبت ببينة شرعية أو إقرار معتبر ولا نقل يجزم به أن معاوية هو الذي سمى لكن يقال إن امرأته يعني امرأة الحسن هي التي سمته وهذا مقتولا يعني الحسين لينالا بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء وإذا كان ذلك كذلك فالواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع نحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون وهذا عند المصائب على كل حال مصيبتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وصار الناس في قتل الحسين رضي الله عنه ثلاثة أصناف طرفين ووسط صار الناس في قتل الحسين رضي الله عنه ثلاثة أصناف طرفين ووسط أحد الطرفين يقول إنه قتل بحق فإنه أراد أن يشق عصا المسلمين ويفرق جماعة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. قالوا: والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل واحد فأراد أن يفرق جماعتهم، يعني أنونا جزيل. أمر المسلمين على رجل واحد يأنون يزيد. قال فأراد، يعني قالوا فأراد الحسين أن يفرق جماعته. والطرف الآخر قالوا: بل كان هو الإمام الواجب طاعته الذي لا ينفذ أمر من أمور الإيمان إلا به، ولا تصلى جماعة ولا جمعة إلا خلف من يوليه، ولا يجاهد عدو إلا بإذنه، ونحو ذلك. وأما الوسط فهم أهل السنة الذين لا يقولون هذا ولا هذا، يعني لا يقولون قتل بحق بل يقولون قتل مظلوما، ولا يقولون إنه هو الإمام الذي يعني الواجب طاعته الذي لا ينفذ أمر من أمور الإيمان إلا به، لا يقولون هذا ولا هذا. ماذا يقولون؟ يقولون قتل مظلوما شهيدا ولم يكن متوليا أمر الأمة، حتى نقول ما تولى أمر الأمة. والحديث المذكور: من جاءكم وأمركم، يعني من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم، يقول الحديث هذا لا يتناوله، فإنه لما بلغه ما فعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك طلب الأمر، انتهى، ترك طلب الأمر، فإذا لا يتناوله الحديث. وما كان قصده القتال ابتداء، إنما أهل العراق كتبوا له وغروه، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما عنهم جميعا نصحوه أن لا يغتر بأهل العراق. قال: لما بلغه ما فعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك طلب الأمر وطلب أن يذهب إلى يزيد، يعني اتركوني أذهب إلى يزيد بن عمي، وطلب أن يذهب إلى يزيد أو إلى الثغر، من ثغور الإسلام يكون على الثغر يجاهد جاهد الكفار، أو إلى بلده الذي أتى منه وهو المدينة، يعني يزيد في الشام أو إلى الثغر أو يرجع إلى بلده المدينة. فلم يمكنوه وطلبوا منه أن يستأثر لهم، وهذا لم يكن واجبا عليه، لم يكن واجب عليه أنه يستأثر، بل اختار أن لا يستأثر، وليس مذموما في عدم استئثاره، يعني لأنه ليس واجب. هذا في المنهاج الجزء الثالث صفحة 322. أنا ذكرت هذا في درس الفجر، وبعد ما خرجنا من الدرس تبعني أحد الإخوة يعني ذكر كلام الناس في يزيد، فشيخنا الشيخ عبد المحسن وفقه الله، عبد المحسن بن حمد العباد البدر، في رسالة له رفقا أهل السنة بأهل السنة، لما تكلم على بدعة يعني ما يتعلق بالتجريح والتحذير، قال: ما نعم بدعة امتحان الناس بالأشخاص، لعله يعني نعم، قال: فتنة التجريح والهجر من بعض أهل السنة في هذا العصر وطريق السلامة منها. أنا لا أريد أن أطيل لأن الرسالة يعني مفيدة لا شك، إنما فيما يختص بيزيد ليكون تتمة لجوابي للسائل، حتى ذكرت له الحديث أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وهذا الجيش أميره يزيد. نعم بتوليه. قال الشيخ عبد المحسن: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 413 و414 في كلام له عن يزيد بن معاوية، قال: والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، يعني لا يخص بمحبة من دون يعني خلفاء المسلمين، لا يخص بمحبة ولا يلعن. ومع هذا يعني بعض الرافضة الزيدية يقول لعن يزيد ولا تزيد، هذا المعتدلين منهم الذين يظنون أنهم يعني وافقوا السنة، لكن مثل ما قال شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن. ومع هذا فإن كان فاسقا ما في جزم، فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال: فالواجب الاقتصاد يعني في ذلك، والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، لأنه حيحصل امتحان، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. أيضا لما يأتي بعض الأخوة يعني يقول لهم سلفيين وكذا: وش رأيك في فلان؟ وش رأيك في الشيخ الفلاني؟ إن وافقته خلاص رضي عنك، وإن ما وافقته صنفك. على كل حال أنصح أيضا بهذه الرسالة، هذه تكتب الحقيقة يعني ما هو بالحبر، تكتب بماء القلب. نعم، فيقرأها إخواننا الحريصين على الخير، حريصين على الاستقامة، ونسأل الله التوفيق والإعانة. الآن جاء دور كتابنا الذي ندرس فيه، وهو مجموع الفتاوى في رسالة السياسة الشرعية، ولعل الأخ عبد الرحمن يذكرنا بما وقفنا عليه في درسنا السابق لنبدأ منه هذا الدرس. فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية، أي نعم، يعني ذكر أول شيء ذكر، قال شوف يعني في الفصل اللي قبل ذكر الذين يقفون للحجاج ويقطعون طريقهم، مر بنا هذا وعلقنا عليها وقلنا يعني لا يحصل هؤلاء الحرامية والذين يسلبون الحجاج، أي نعم، إلا إذا اختل السلطان. ولهذا قبل قيام الملك عبد العزيز رحمه الله يعني كانت الطرق غير مأمونة، وكانوا يقفون في يعني يقفون للحجاج بالمرصاد ويأخذون عليهم خفارات، بمعنى كل صاحب قرية أو صاحب محل يرسل معهم خفير بمقابل حتى يصل القرية الأخرى قرية فلان ويستلم فلان ويأخذ المقابل ويرسل معهم خفير حتى يصل، هذا إن سلموا، وإن تعرضوا يعني لبعض المستعجلين ربما يقتلون. حتى أنه ذكر أن واحدا قتل حاجيا ففتش متاعه فلم يجد شيئا فتأسف على رصاصته، فالله المستعان. الملك قبل الملك عبد العزيز، نعم الفتنة هذه موجودة، كان أنا يعني من مدة ليست بالقصيرة يعني من سنوات كنت كتبت مقال في مجلة كلية الملك عبد العزيز الحربية بعنوان: هكذا قضى عبد العزيز على الفتنة. طبعا بعد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت حين غاب آل سعود عن الحكم عمت الفتنة بلاد المسلمين واشتدت فرقتهم ولم يعد لهم جماعة، خصوصا بعدما أعلن الأتراك تخليهم عن مسمى الإسلام على مستوى الدولة، بعد أن كانوا قد تخلوا عن حقيقته والحكم به وأعلنوا أن دولتهم علمانية، وزعموا أنهم ألغوا الخلافة الإسلامية على يد زعيمهم أتاتورك، وصار أهل الشر يحاربون أهل الإسلام الخالص أهل التوحيد والسنة حربا شديدة لا هوادة فيها، أحاطت بالمسلمين من كل جانب، يسيرون عليهم قوات البغي والطغيان من جهة الحجاز واليمن ومن جهة الشام ومن جهة القطيف والأحساء للقضاء على صفوة المسلمين وللقضاء على عقيدتهم الإسلامية الصحيحة. حاصروا أهل التوحيد من كل جانب وأرادوا القضاء عليهم باسم الإسلام، والإسلام من كل ذلك برأ. يعني صارت الفتنة يعني بسبب هذا. قلت لهذا امتشق عبد العزيز رحمه الله الحسام حتى لا تكون فتنة، بدءا باسترداد الرياض وسائر المغتصبات ودفاعا عن المقدسات، كما قال الشاعر ابن عثيمين: فجئت بالسيف والقرآن معتزما تمضي بسيفك ما أمضاه قرآن، حتى انجل الظلم والإظلام وارتفعت للدين في الأرض أعلام وأركان. أقام للمسلمين جماعتهم بتوحيد المملكة العربية السعودية على التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وتطبيق شريعته فيها، وأورد شهادة عدل يبين لنا كيف قضى عبد العزيز على الفتن، وهو أمير البيان شكيب أرسله تحت عنوان: هكذا إذا توجهت الهمم، الإصلاحات المعنوية والمادية في البلاد المقدسة. وبعد أن وصف ما كانت تعانيه البلاد المقدسة من فتن وفوضى وفساد على توالي القرون والحقب، حتى أصبحت في اعتقاد الناس داء عضالا لا تنفع فيه حيلة ولا وسيلة، وقد عمت البلوى والناس لا يتزحزحون عن هذا الاعتقاد. قال: إلى أن آل أمر الحجاز إلى الملك عبد العزيز بن سعود منذ بضع عشرة سنة، فلم تمضي سنة واحدة حتى انقلب الحجاز من مسبعة تزأر فيها الضواري في كل يوم بل في كل ساعة إلى مهد أمان وقرارة اطمئنان ينام فيها الأنام بملء الأجفان، ولا يخشون شطوة عاد ولا غارة حاضر ولا بات. وكأن أولئك الأعراب الذين روعوا الحجيج مدة قرون وأحقاب لم يكونوا في الدنيا، وكأنها تلك الذئاب الطلس تحولت إلى حملاء، فلا نهب ولا سلب ولا قتل ولا ضرب. ولو شاءت الفتاة البكر الآن أن تذهب من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة أو إلى أي جهة من المملكة العربية السعودية وهي حاملة الذهب والألماس والياقوت والزمرد، ما تجرأ أحد أن يسألها عما معها، ما من يوم إلا وتحمل إلى دوائر الشرطة لقط متعددة، ويؤتى بضوال فقدها أصحابها في الطرق، وأكثر من يأتي بها الأعراب أنفسهم خدمة للأمن العام وإبعادا للشبهة عنهم وعن ذويهم. فسبحان محول الأحوال ومقلب القلوب، والله لا يوجد في هذا العصر أمن يفوق أمن الحجاز، لا في الشرق ولا في الغرب ولا في أوروبا ولا في أمريكا. وقد تمنى المستر كراين الأمريكي صديق العرب الشهير في إحدى خطبه أن يكون في وطنه أمريكا الأمن الذي رآه في الحجاز واليمن. وكل من سكن أوروبا وعرف الحجاز في هذه الأيام يحكم بأن الأمن على الأرواح والأعراض والأموال في البقاع المقدسة هي أكمل وأشمل وأوثق أوتادا وأشد أطنابا منها في الممالك الأوروبية والأمريكية. فأين أولئك الذين كانوا يقولون إن الأعراب لا يقدر على ضبطها إنسان وأن سكان الفيافي هم غير سائر البلدان؟ فها هو ذا ابن سعود قد ضبطها بأجمعها في مملكته الواسعة ومحى أثر الغارات والثارات بين القبائل، وأصبح كل إنسان يقدر أن يجوب الصحاري وهو أعزل ويدخل أرض كل قبيلة دون أن يعترضه معترض أو يسأله سائل إلى أين هو غاد أو رائح. ولو قيل لبشر إن بلادا كان ذلك شأنها من الفزع والهول وسفك الدماء وقطع الطرق قد مرد أهلها على هذا البغي وهذا العدوان من سالف الأزمان، وأنه يليها ابن سعود فلا تمضي على ولايته سنة واحدة حتى يطهرها تطهيرا ويملأها أمنا وطمأنينة، لظن السامع أنه يسمع أحلاما أو خرافات أو اتهم القائل في صحة عقله، ولكن هذا قد صار حقيقة كلية وقضية واقعية في وقت قصير، وما أوجده إلا همة عالية وعزيمة صادقة وإيمان بالله وتوفيق الله سبحانه وتعالى مع نعم الهمة العالية والعزيمة الصادقة وإيمان بالله وثقة بالنفس. طبعا لنا وقفات على بعض الكلام لأن الثقة بالله سبحانه وتعالى، النفس أمارة بالسوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى الاستعاذة بالله من شرور أنفسنا أولا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا الدعاء يقوله الرسول وهو رسول الله، فكيف بمن دونه؟ أي نعم، لا شك أنه يعني الاغترار بالنفس أو الثقة إنما تكون بالله. قال وعلم أن الله تعالى مؤيد من أيده، هذا صحيح، ناصر من نصره ويحث على العمل ويكافئ العامل، يعني الله يحث على العمل ويكافئ العامل. طبعا يكافئ العامل ليس على سبيل المقابلة ولكن على سبيل التفضل والرحمة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. هنا الباء هي باء المعاوضة ليست باء السببية، أما باء السببية فنعم لن يدخل الجنة، يدخل الجنة الإنسان بعمله الصالح، يعني بسبب عمله الصالح، وخالق السبب والمسبب هو الله سبحانه، هو المتفضل يعني بخلق السبب ومسببه سبحانه وتعالى. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقد سرت بشر الأمان. هذا كله كلام شكيب أرسلان، شكيب أرسلان أصله من الدروز، يعني لا هو سعودي ولا شيء، ولهذا أنا حرصت على إيراد كلامه، لأنه يعني لو كان سعوديا لقيل إنه يعني أي نعم، إنما هو من أصله من جبل لبنان، أصله من الدروز، لكن الله هدى سبحانه وتعالى له تعليقات جيدة على حاضر العالم الإسلامي لأحد الأوروبيين، له تعليقات ممتازة. أي نعم، قال ويقول لعباده ومن يقنط من رحمته إلا الظلم، وقال وسرت بشر الأمان الذي شمل البلاد المقدسة الحجازية فعمت أقطار الإسلام وأثلجت صدور أبنائه وارتفعت عن الحجاز معرة تلك المعرة الحمد لله التي طالما وجم لها المسلمون، وذلك بقوة الله، هو يقول بقوة إرادة الملك عبد العزيز، لكن بقوة الله ثم إرادة الملك عبد العزيز بن سعود والتزامه حدود الشرع، يعني إذا كانت هذه الباء باء السببية فنعم. أي نعم. على كل حال الكلام يطول ولا أود أني أشغل الدرس بهذا. إنما المقال خلاصته أن يعني الملك عبد العزيز رحمه الله امتشق الحسام حتى لا تكون فتنة فلما أقام دولة العقيدة كما مر وصفها وصارت المملكة لذلك أنموذج الدولة الإسلامية ومرتكز جماعة المسلمين والقدوة الرائدة للمسلمين في تطبيق الشريعة الإسلامية كف عن القتال. لماذا كف عن القتال؟ قال قلت نعم لأن مواصلة القتال وسيلة إلى أن يتحول القتال إلى قتال فتنة. كيف قتال فتنة؟ قلت لأن كثيرا من المسلمين مع الأسف واقع تحت تأثير الاستعمار الأجنبي في عهده، يوالون عدوهم ويعادون أهل ملتهم كالأكثرية من مسلمي الهند وغيرهم في المستعمرات البريطانية والفرنسية والإيطالية وغيرها. وقد كان مسلمو الهند الموالون للإنجليز يطالبون الحكومة البريطانية بإخراج عبد العزيز من الحجاز، يخطبون على المنابر ويقولون أنتم معشر المسلمين الحج لا يجب عليكم لأنه تولاها ابن سعود وابن سعود وهابي، ويطالبون الحكومة البريطانية بإخراج عبد العزيز. قال ويفتون بسقوط فريضة الحج على المسلمين أو بتأجيلها لأن عبد العزيز وليها، فلو واصل عبد العزيز القتال بعد أن أقام للمسلمين جماعتهم لكان قتالا من أجل إدخال عامة المسلمين في هذه الجماعة، وهذا الغرض ليس موجبا للقتال وليس لازما، سيما إذا كان يترتب عليه من المفاسد ما هو أعظم من المصلحة. ولو واصل عبد العزيز القتال لذلك لقاتلته الدول الاستعمارية بالمسلمين أنفسهم بجنودهم يعني برعاياهم من المسلمين، ولصار القتال قتال فتنة، ولتحول الجهاد إلى حرب أهلية بين المسلمين أنفسهم. وهو الواقع الآن، يعني العراقيين يقاتلون بعضهم، فلسطينيين يقاتلون بعضهم بسبب ما يعني يفعله نسأل الله السلامة أعداؤهم. نعم، ولصار القتال قتال فتنة ولتحول الجهاد إلى حرب أهلية بين المسلمين أنفسهم لأن البلاء من المسلمين أنفسهم. قال الأمير شكيب أرسلان لقد أصبح الفساد إلى حد أن أكبر أعداء المسلمين هم المسلمون. فيها شيء من المبالغة أين؟ يعني بعضهم. وإن شئت يعني أذكر حديث ثوبان، حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب الكدية في الخندق أضاء له، يعني ضربها ثلاث ضربات حتى هدت الصخرة، فقال رأيت مشارق الأرض ومغاربها وإن ملك أمتي وزويت لي الأرض وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها، وقد سألت ربي ثلاثا فأجابني إلى باثنتين ومنعني الثالثة، ألا يهلك أمتي بسنة بعامة وألا نعم وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيحوا بيضتهم، والثالثة أن يرتفع البأس بينهم. قال فأجابني إلى اثنتين وقال إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني هلاك عام أو بسنة جذب أو كذا، أي نعم، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم إلا أن يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يسفك دم بعض. والفرقة التي حصلت بين المسلمين إلى 73 فرقة لم ينجوا منها إلا أهل السنة والجماعة، وبقية الفرق فارقت المسلمين، ومفارقتهم في الأهواء والأهواء مضادة للسنة. أما من طوع هواه حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد نهى النفس عن الهوى. أي نعم، لكن الكلام أنه نفس السؤال طرح على عبد العزيز كما ينقله شكيب أرسلان عن محمد رشيد رضا، قال في محفل حافل بحجاج الأقطار طالبه مصري أزهري بمحاربة الإنكليز والفرنسيس المعتدين على المسلمين ذاكرا عداوتهم له. وأنا أظن هذا الأزهري محمد حامد الفقي رحمه الله. أي نعم، قال الملك عبد العزيز الإنكليز والفرنسيس معذورون إذا عادونا لأنه لا يجمعنا بهم جنس ولا دين ولا لغة ولا مصلحة، ولكن المصيبة التي لا عذر لأحد فيها أن المسلمين أصبحوا أعداء أنفسهم. وأنا والله، يقول الملك عبد العزيز، وأنا والله لا أخاف الأجانب وإنما أخاف من المسلمين، فلو حاربت الإنكليز لما حاربوني إلا بجيش من المسلمين. أدرك هذه الحقيقة؟ أي نعم. فإذا مواصلة القتال لإدخال بقية المسلمين فيها يعني سيترتب عليه حرب أهلية، ومن هنا تركت بعض الأمور كما على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أقمتها على أسس قواعد إبراهيم. أي نعم، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم بالمصلحة حتى لا يحصل مفسدة. أي نعم، قد لا تتحمل يعني عقول المسلمين مثل هذه الأمور. على كل حال هذا كما قلت يطول ولا أريد أن أملأ الدرس به، يكفي يعني هذا خلاصة. ونعود، بارك الله فيك، نعود مع الشيخ عبد الرحمن ليقرأ لنا، أي نعم، من موضوع كتابنا أو موضوع رسالة الشيخ فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية. نعم، ما هو الحكم؟ نعم، مثل قطاع الطريق أو كذا. نعم، قال رحمه الله تعالى: فإذا ظفر السلطان بالحرامين الحرامية بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال التي للناس، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم. نعم، وكذلك السارق، فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره أو الإخبار بمكانه، كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه، فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت. إيه، ضرب غير مبرح إذا نشزت بعد استنفاد يعني الوعظ ثم الهجر، يهجرها في المضجع، فإذا أصبح رجل صبر عنها في المضجع وهجرها ربما تعود إلى يعني تنكسر نفسها وتعود إلى الطاعة، فإن لم تعد فيضربها ضربا غير مبرح. أي نعم، نعم. قال: فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت، فامتنعت من الحق، يعني نشزت ارتفعت عليه. نعم، فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه. حتى تؤديه، أحسنت. فهؤلاء أولى وأحرى. نعم، وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب العالمين، لرب المال، هي حق لرب المال. فإن أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم فله ذلك. فله ذلك من هو؟ السلطان. أي نعم، بخلافة إقامة الحد عليهم. بخلاف إقامة الحد عليهم فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال، وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه. أي نعم، يعني الحد حد الحراب، حد المحاربين، إنهم يعني جزاء الذين يحاربون الله ورسوله كما في الآية، وفي كل بيان من بيانات وزارة في غالب البيانات التي تصدرها وزارة الداخلية يصدرون بيانهم بهذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى آخر ذلك. نعم. وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق فقيل يضمنونها لأربابها. نعم. كما يضمن سائر الغارمين، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل لا يجتمع الغرم والقطع، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. نعم. شوف، يعني اعتبار الأئمة، أقول اعتبار مكانة الأئمة والترحم عليهم عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك رحمه الله. اي شوف، هما الشافعي وأحمد ماذا يقولون؟ يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغارمين، وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. لكن الإمام أبي حنيفة يقول لا يجتمع الغرم والقطع، يعني إقامة الحد وتغريمهم لا يجتمعان. وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك رحمه الله. أي نعم. الصحيح، الصحيح كلها صحيحة إن شاء الله. على كل حال، صحيح قول الشافعي وأحمد، ما هو بالصحيح، اسمح لي، أنت الظاهر أنك استغفلتني أو من غير قصد، رام نفعا من غير قصد فضر، رام نفعا من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوق، أردت البر. أي نعم. لكن كدت أن هو، أنا أقول الراجح، ما أقول الصحيح، الراجح هو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما رحمهم الله. هنا. نعم. قال رحمه الله: ولا يحل للسلطان أن يأخذ، لأنه الحقيقة هذه أموال سرقوها، نهدرها كيف نعوض أصحابها؟ هي تبقى في ذمتهم كسائر الغارمين. نعم، نقول إنهم إذا كانوا معسرين تحل لهم الزكاة لأنهم غارم حتى يؤدوا ما عليه. فالراجح هو قول الشافعي وقول أحمد. نعم رحمهم الله. نعم. ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحد وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله. نعم. فلا يأخذ عليه رشوة، لا يأخذ عليه، يعني نعم، ويتركهم فيخرج فيه جند المسلمين. نعم. فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى البيكار. نعم. ايش البيكار؟ ما ادري ايش معنى اللفظة هذه، ما ادري ايش معناها، لكن واضح المراد، واضح انه يعني اذا كان هناك يعني قطاع طرق او حرامية وهم محاربون، انه يجب على الدولة ان تجاهدهم بجنودها. هنا الحنشل، احسنت، هنا طوع الحنشل منهم، الله المستعان. نعم. وينفق على المجاهدين، وينفق على المجاهدين، احسنت، وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة. نعم. فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم، وإلا أعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات، فإن هذا من سبيل الله. فإن هذا من سبيل الله، مكافحة هؤلاء الحنشل الذين يسمون الحنشل أو الحرامية. لكن الحنشل قد يكونون سراق من غير مقاتلة، لهم حكم سبق يعني. نعم. هؤلاء تقام عليهم الحدود، حدود السرقة، لكن يعني ما يعتبرون، يعني لهم حكم غير الذين قتلوا وحاربوا. نعم. فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون، فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين، جاز. نعم. فإن كان على أبناء السبيل مأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون، يعني تاجر وضرب في الأرض فأخذ فأصبح منقطع، أصبح أن تحل له الزكاة وإن كان تاجرا في بلده، لكن في حتى يعطى ما يبلغه بلده، لأنه من أبناء السبيل من المنقطعين. إذا كان يعطى هؤلاء يعني إنعام، فأخذ الإمام زكاة أموالهم، فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز. نعم. ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف، يعني لهم شوكة قوية، يعني هالعصابات يمكن قد يكون بعضهم مافيا الآن تهدد الدول. اي نعم، انظر كيف يعني يحتاجون إلى تأليف ويحتاجون إلى مدارات حتى يتمكن منهم. اي نعم. فأعطى الإمام من الفيء والمصالح والزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين. أي نعم. أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز. أي نعم. وكان هؤلاء يعني يعطي بعض الرؤساء وإن كانوا يعني، لكن لتأليف القلوب، مثل ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض صناديد العرب. أي نعم، لتأليف قلوبهم. على كل حال إذا كان هذا الغرض يعطون من الفيء والمصالح والزكاة، يعطى رؤساؤهم حتى رؤساؤهم يعينون على إحضار الباقين. أي نعم جاز. أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك يجوز. أي نعم. وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم. نعم. وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. نعم. وهو ظاهر الكتاب والسنة وأصول الشريعة. نعم. ولا يجوز أن يرسل الإمام من نعم. يضعف عن مقاومة الحرامية. لا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، بل يرسل شجاع. أي نعم. ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوهم، أو يرسل عددهم قليل، يعني لأن هذا يخل، لا بد أن يرسل قوة مكافئة. أي نعم. بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء. أي نعم. إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. إلا أن يتعذر ذلك فيرسل الأمثل فالأمثل. الأمثل فالأمثل. أي نعم. والأسد فالأسد. نعم. فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم ولم يرضهم فهذا أعظم جرما من مقدم الحرامية. أي نعم. إذا كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر، حتى إذا أخذ الحرامية شيئا قاسموهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم، أما عليش أنا تمكنت وأخذت منهم بعض الأموال وباقي ما تمكنت وهو له قسم من مال الحرامية. أي نعم. فهذا أعظم جرما من مقدم الحرامية، حتى وإن كان نائبا، حتى وإن كان يعني رئيس قرية أو رئيس قبيلة أو كذا. أي نعم. فهو أعظم جرما من مقدم الحرامية. نعم. قال لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا. أي نعم. هذا يتذرع بالسلطة التي أعطي إياها. أي نعم. والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم. مثل واحد راس ردء يعني لحرامية أو ردء لقتلة يقتل معهم، الذي يرقب أو يفتح لهم الباب أو يدلهم. أي نعم. يكون حكمهم يشمله، والعون لهم. نعم. فإن قتلوا قتل هو، على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر. يعني قتل هؤلاء الحرامية الذي يعني اتفق معهم يقتل. نعم. نعم الله أكبر. تم الصلاة القائمة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نعم. فإن قتلوا قتل، يعني هذا الذي رئيس قرية أو نائب من نواب السلطان يأمر الحرامية أن يأخذوا الأموال فيقاسمهم يعني ما أخذوا ويرضي أرباب الأموال ببعض مالهم أو ما يرضيهم، هذا أشد جرما من الحرامية. فإن قتلوا قتل. أي نعم. وهو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله معهم. أي نعم. نعم. وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب. أي نعم. معهم حكمهم يشمله. أي نعم. وعلى قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب. أي نعم. وقيل يخير بين هذين، أي بين القطع. أي نعم. أو القتل. وقيل يخير من ولي الأمر السلطان أو كذا. نعم يخير. نعم بين هذين كما هو في الآية. أي نعم. إن كان لم يأذن لهم، وإن كان لم يأذن لهم يعني النائب، يعني النائب أو رئيس القرية نائب السلطان أو رئيس القرية ما أذن لهم، لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال يوم أنه قدر عليهم بسلطة السلطان قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود. أي نعم. ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله سبحانه وتعالى أو لآدمي ومنعه أن يستوفى منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم. أي نعم. وقد لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وإذا ظفر بهذا الذي يعني يروى محدثا ومحدثا. نعم. محدثا محدثا بمعنى الحدث وهو البدعة. أي نعم. أو الجريمة تستر عليها. ومحدثا هو فاعل الحدث. نعم. وإذا غفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره، يطلب منه إحضار من آواه. أي نعم. أو الإعلام به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث. نعم. كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع أي نعم. هذه السياسة هي التي فعلها الملك عبد العزيز في قطاع الطريق، طريق الحجاج، يعني طلبهم وطلب منهم أن يحدد كل رئيس قبيلة قريته التي له عليها يعني رئاسة. فلما يعني هم يظنون شيئا آخر، المهم لما أقروا واعترفوا بهذه الحدود هددهم وقال أي حدث يحدث يعني في أراضيكم أنتم المسؤولون عنه. فأصبحوا كما وصف شكيب أرسلان، يعني إذا وجدوا ضالة أو وجدوا يعني أدوها إلى مراكز الشرطة. نعم. قال كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب. فمن وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها. يعاقب من منع حضورها. نعم. أظن أشوف عندك أوراق فنكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.